المسألة التي تليها: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين في رمضان فإنها يجب عليها الصوم، لأن العبرة بانقطاع الدم فيجب عليها الصوم. وأما من تمادى بها الدم فزاد عن الأربعين، أكثر من الأربعين يوم في رمضان، فإنها يجب عليها أن تغتسل بتمام الأربعين لفتوى أم سلمة أو لقول أم سلمة رضي الله عنها في ذلك، فإن الأربعين هي تمام النفاس ولا زيادة عليها.